آخر فيه عبد الله بن عمر العمري عن نافع، وقال ضعف. طبعا عبد الله بن عمر، في عندنا عبيد الله بن عمر من أي طبقة من تلاميذ الزهري؟ الطبقة الأولى، هذا يسمى المصغر. أخوه اسمه عبد الله بن عمر المكبر، ضعيف أخوه العمري، فضعف. ومع ذلك قال عن الإسناد، قال هذا حديث حسن الإسناد، فحكم على حديث بأنه مسند، بأنه حسن. فإذا نستطيع أن نعرف أن علي بن المديني حكم على أحاديث أنها حسنة من أي الكتب، وخاصة أن ابن كتاب مسند الفاروق، وخاصة أن ابن كثير يروي أحاديث ويقول هذا في مسند علي، فالظاهر أن علي بن المديني قد كتب المسند مرة ثانية حتى وصل إلى ابن كثير. وتخطئة الحقيقة، أنا أنبه على هذا، لأن هذا الرجل وهو المحقق لكتاب النكت على ابن الصلاح، ذهب ابن حجر ذكر وأن علي بن المديني أكثر من الحكم على الأحاديث في بالحسن، أنها حسنة في سنده، في مسنده وفي العلل، فالمعلق عليها ثم خص ذلك بكتاب لا أريد أن أذكر اسمه، فعلق عليه بأنه كيف لابن حجر، من أين أتى وأن مسنده كذا وكذا. فالظاهر لما يذكر ابن حجر أنه هذا قد أكثر فيه بالمسند والعلل، فلا بد أن نصدقه ولا نسارع إلى تخطيئته أو إلى تكذيبه أو إلى توهيمه حتى نعلم علمه. خاصة كما قلت، فإن في مسند الفاروق لابن كثير كثيرا ما يقول هذا حديث رواه علي بن المديني في مسنده، من أين أتى به؟ قطعا أنه طلع عليه. فهذا واحد. الشيء الثاني، الكتاب الثاني الذي هو من أحكام علي بن المديني على الحسن، من مسند يعقوب بن شيبة ذكرناه، وهذا المسند مفقود، ولم يبق منه إلا مسند إلا جزء لم يبق منه إلا جزء يسير من مسند عمر بن الخطاب، وهو مطبوع. فوجدت أحاديث حكم عليها بالإسناد، أي علي بن المديني في مسند يعقوب بن شيبة، وهذا الكتاب كتبه للأحاديث المعللة. فقال يعقوب بن شيبة: حديث حسن الإسناد، ورواه عكرمة بن عمار عن أبي زميل سماك الحنفي عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن المديني: لا يحفظ هذا الحديث في الغلول عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه. انتبهوا، حسن إسناده لماذا؟ قال: لا يحفظ هذا الحديث في الغلول عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه. وحسن إسناده لماذا؟ حسن إسناده هنا إذن لغرابته. انتبهوا، إذن علي المديني حسن أحاديث لماذا؟ لغرابتها. وكذلك وبهذا الإسناد حديث عمر عن حاطب، حديث حاطب في الرسالة المشهورة قال نفس الكلام. وبهذا الإسناد مصالحة أهل مكة يوم الحديبية. وبهذا الإسناد حديث قصة الأسرى يوم بدر ومشاورة النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه. وقال في حديث رقم 17 حديث حسن الإسناد وهو صحيح. وقال في حديث رقم 23 حديث حسن الإسناد، غير أن في إسناده رجلا مجهولا. انتبهوا لهذه القضية. إذن إن أكثر من استخدم، أول من استخدمه بكثرة للفظ الحديث الحسن، من هو؟ علي بن المديني. أخذه منه من؟ البخاري ويعقوب من شيبة. من أين جئنا أن البخاري أخذه منه؟ من أين جئنا؟ وجدنا في كتاب العلل الكبير للترمذي أحاديث، طبعا أغلب كتاب العلل الكبير للترمذي إنما جاء بعلل الأحاديث من شيخي، ويقول سألت محمد بن إسماعيل، سألت محمد بن إسماعيل أخذها منه. فنجد أن في العلل الكبير، ونقلت بعض الأحاديث وهذه انتبهوا لها، أن الإمام محمد بن إسماعيل البخاري حكم على أحاديث ماذا؟ بالحسن. مع أن بعض هذه الأحاديث التي حكم عليها أنها حسنة رواها في صحيحه. انتبهوا لهذه، هذا يهمنا حتى نأتي إلى تعريف الحديث الحسن، لكن نحن نذكر الآن كيف نشأت كيف نشأ الحكم على الحديث بأنها حسنة. جاء ما جاء في صلاة الخوف في كتاب علل الترمذي الكبير، ما جاء قال: وحديث سهل بن أبي حثمة قال هو حديث حسن، مع أن البخاري قد أخرجه. وحديث عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة قال وهو حديث حسن، مع أن البخاري قد أخرجه. وكثير الحقيقة في أكثر من موطن، لكن جئت فقط بهذا الكلام للتمثيل أن البخاري حكم على بعض الحديث بالحسنة. إذن إن أول الحقيقة إن أول من شهر أو أكثر استخدام حكم الحسن على الحديث هو علي بن المديني، أخذه يعقوب بن شيبة محمد بن سلمان البخاري، ثم أكثر منه من الترمذي. هذه لكن من هو أقدم من استخدم لفظ الحسن؟ من هو أكثر من استخدم لفظ الحسن؟ وجدنا هذه أول من استخدمها إبراهيم النخعي. وجدنا أن النخعي عليه رحمة الله هو أول من استخدم لفظ الحسن أو حكم الحسن على الأحاديث، وسنرى لماذا. روى ابن السمعاني في أدب الاستملاء عن ابن عون اللي هو عبد الله بن عون عن إبراهيم النخعي أنه قال: كانوا يكرهون إذا اجتمعوا أن يخرج الرجل أحسن ما عنده. كانوا يكرهون إذا اجتمعوا أن يخرج الرجل أحسن ما عنده أحسن. قال ابن السمعاني، طبعا تصح السمعاني والسمعاني والأول هو الأصوب الفتح، قال ابن السمعاني عن النخعي بالأحسن، انتبهوا، قال عن النخعي بالأحسن الغريب، لأن الغريب غير المألوف مستحسن أكثر من المشهور المعروف. الناس يستحسنون ماذا؟ الغريب. النخعي يقول كانوا يكرهون إذا اجتمعوا أن يخرج الرجل أحسن ما عنده، لأنهم كانوا يكرهون أن يحدث الرجل بالغريب، بل كان الرجل إذا أكثر من التحديث بالغريب كما قلنا كان يتهم. فإذا أحسن ما عنده، ما معنى هنا الحسن بمعنى الغريب. وجدنا كذلك شعبة يستخدم لفظ الحسن. روى ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل في المقدمة، وهي مقدمة رائعة على طالب العلم أن يقرأها، مقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي، قال: قيل للشعبة: ما لك لا تروي عن العزرمي، وهو عبد الملك بن أبي سليمان وهو متروك، العرزمي متروك. قيل له: ما لك لا تروي عن العرزمي وهو حسن الحديث، رغم أنه العزمي ماذا قلنا متروك ضعيف. قال: من حسنها فرر. ما لك لا تروي عن عبد الملك ابن أبي سليمان العزمي وهو حسن الحديث؟ قال: من حسنها فررت. ما معنى هذه الكلمة؟ سنأتي إليها. ثم وجدنا كلمة لمالك يحكم على الأحاديث بالحسن. عن المستورد ابن شداد قال في المقدمة، كذلك في مقدمة ابن الصلاح قال عن حديث يزيد بن عمرو المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن المستورد بن شداد قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فخلل بخنصره ما بين أصابع رجليه. قال مالك: إن هذا الحديث حسن وما سمعت به قط. عبد الرحمن بن وهب اللي هو بكون ابن أخيه لعبد الله بن وهب تلميذ مالك ممن روى عنه الموطأ وله الجامع عبد الله ابن وهب، بقول لما هذا الحديث أخبرت به مالك وهو من طريق الليث بن سعد وعبد الله بن لهيعة عن يزيد بن عمرو المعافري، فقال أخبرت به، فكان إذا سئل عن تخليل الأصابع أفتى به، أي بهذا الحديث ما يهمنا. قال مالك: إن هذا الحديث حسن وما سمعت به قط إلا الساعة. كذلك الشافعي استخدم الحديث الحسن في كتاب اختلاف الحديث، حديث ابن عمر اللي هو: ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستدبر القبلة بين لبنتين. هذا حديث أخرجه البخاري ومسلم. قال عنه الشافعي هو حسن الإسناد، برغم أنه متفق عليه. جيد، فهمنا؟ الشافعي كذلك. رأينا الإمام أحمد عليه رحمة الله يستخدم هذا الحكم. قال الخلال: حدثنا أحمد بن أصرم أنه سأل أحمد عن حديث أم حبيبة في مس الذكر، فقال: هو حديث حسن، هو حديث حسن، بالرغم أنه سئل عن حديث بسرة، وحديث أم حبيبة أصح، سئل عن حديث بسرة فقال: حديث صحيح، فسئل عن حديث أم حبيبة فقال: حديث حسن. واستشكل هذا صحها حديثا أقل من مرتبة في الرتبة والصحة من حديث قال عنه أنه حسن. إذن هذه ما وجدت، أو هذا بعض ما وجد من كلام أهل العلم في الحكم على الأحاديث بأنها حسنة. قبل من؟ قبل الترمذي، لأن بعضهم زعم أنه أول من أتى به هو الترمذي، والصواب أن الترمذي شهره. هذا هناك كلمة للإمام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية عليه رحمة الله، يقول: إن الناس قبل الترمذي لم يكونوا يستخدمون إلا الصحيح والضعيف، والحسن كان من قسم الضعيف العالي حتى جاء الترمذي فشهره. هذه كلمة مجملة، نحن الآن فصلنا معناها، وأن الاشتهار كانوا يقول حديث صحيح حديث حسن، والصحيح منه ما هو العالي، من هو ما أدنى درجات الصحة، وهناك الضعيف ما هو ضعفه يسير، وما هناك ضعفه شديد. فهذا ما كان في أدنى درجات الصحة، وما كان في أعلى درجات، أو أقل درجات الضعف، ما هو أدنى درجات وأدنى درجات الضعف، فهذا هو الذي يقال له الحسن عند المتأخر. الآن ما معنى الحسن؟ فهمنا؟ ذكرنا الآن معنى الحسن، وذكرنا من استخدمه، والآن كم إطلاق للحسن؟ علينا أن نعرف مراد العلماء بالحسن لنعرف أحكامهم. فهمنا؟ الآن وجدنا حديث الإمام أحمد يطلق عليه حديث أم حبيبة يقول حديث حسن، وهو حديث صحيح. الإمام الشافعي يطلق على حديث ابن عمر مستدل، وهو حديث استدبار الكعبة، أنه حديث. الإمام الشافعي يطلق عليه أنه حديث حسن وهو صحيح. رأينا أن الشعبة كان يتقي الأحاديث الحسنة، إبراهيم النخعي كانوا يكرهون إذا اجتمعوا أن يخرج الرجل أحسن ما عنده. المعنى الأول الحسن، اكتب الأول كما رأينا في كلمة إبراهيم النخعي أنه الغريب، صحيح؟ الحسن بمعنى الغريب، صحيح؟ قال: كانوا إذا اجتمعوا، كانوا يكرهون إذا اجتمعوا أن يخرج الرجل أحسن ما عنده. ما المقصود هنا أحسن ما عنده؟ بالحديث الغريب غير المشهور. هل يمكن أن ندخل كلمة؟ طيب. المعنى الثاني الحسن الاصطلاحي، الحسن الاصطلاحي بمعنى حديث معناه حسن، حديث معناه حسن، وهذه نستطيع أن نجعل كلمة شعبة لهذا المعنى. لما قيل له: ما لك لا تروي عن العرزمي وعنده وهو حسن الحديث؟ قال: من حسنها فررنا. يعني كيف لهذا العرزمي الضعيف أن ينفرد بأحاديث جيدة مهمة وهو ضعيف؟ فقال: من حسنها فررت، أي لأنه ينفرد بأحاديث وإن كانت حسنة لكنه انفرد بها. لو كانت صحيحة لقام لها من؟ لقام لها الثقات لو كانت هذه. وعلى هذا كلمة مالك، حديث يزيد، حديث أوس بن شداد، لما قال: هذا حديث حسن، فرح له. ما معنى أنه حسن؟ حسن المعنى. يعني كلمة شعبة لما حكموا على حديث العرزمي أنها حسنة، ما المقصود بها؟ حسنة المعنى. فقال: من حسنها فررنا. لماذا فررت من حسنها؟ لأن معناها حسنة ومهمة، فلو كانت صحيحة لقام لها الثقات. فهمنا؟ ثم كلمة مالك لما قال: حديث، هذا حديث حسن، ما المقصود به؟ حسن المعنى، فصار يفتي به، هو حديث صحيح متفق عليه، حديث بر الكعبة. المعنى الثالث للحسن كذلك الغريب في الأولى لما قلنا حديث جيد. الحقيقة أن كذلك رأينا في كلام علي بن المديني أنه يحكم على أحاديث لأنها غريبة لم تروى إلا بهذا السند حكم عليها بأنها حسنة، حكم عليها بأنها حسنة. فينزل كلام علي المديني كلامه ينزل، قلنا ذكرنا أمثلة أنه ينزل على قسمين، على معنى الغريب لم يروى إلا بهذا وإن كان صحيح، يعني لا يهتم به صحيح أو غير صحيح لكن لغرابته فيحكم عليه بالحسن، وكذلك لما فيه ضعف، فيه مجهول حكم عليه بالحسن، وهذا سيأتي إن شاء الله. المعنى الثالث للحسن ذكرنا معنيين، الغرابة والحسن الاصطلاح بالمعنى الاصطلاحي. الثالث الآن لا بأس، اصطلاحي كما قال مالك عن حديث حسن معناه. المعنى الثالث للحسن، هناك أبو الحسن بن القطان الفاسي، أبو الحسن بن القطان الفاسي جعل الحسن هو ما اختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه، يعني جاء عالم صححه وجاء آخر ضعف وقال هذا حديث حسن، لأن هذا خاص له لأبي الحسن القطان الفاسي في كتابه قلنا بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام لعبد الحق الإشبيلي، قال عبارته: فأقول وبالله التوفيق إن الحديث من روايته مختلف فيه من أجله، يعني الرجل مختلف فيه، هناك من وثقه وهناك من ضعف، فقال فهو حسن، فهذا الصلاح خاص له، لمن؟ لأبي الحسن قطان، عنده الحسن من هو؟ الحديث من روايته مختلف فيه من أجله فهو حسن. فهمنا هذا معنى الحسن. عند هناك معنى خاص كذلك للحسن قبل أن نأتي إلى ما اتفق عليه، البغوي في مصابيح السنة، البغوي الإمام البغوي الشافعي صاحب كتاب شرح السنة، له كتاب اسمه مصابيح السنة المعلق على كتاب النكت على كتاب الاصطلاح، قال نظرت لم أجده في كتاب شرح السنة لأنه لا يفرق بين المصابيح وبين شرح السنة، فكتاب مصابيح السنة يقول: أردت بالصحاح ما خرجه الشيخان وبالحسن ما رواه أبو داود وأبو عيسى وغيرهما. إذن شو عنده الحسن الاصطلاح خاص به؟ أصحاب السنن. طبعا هذا لا يقر عليه لأن هناك في كتب السنن ما هو صحيح وما هو ضعيف وما هو موضوع عند ابن ماجه وما هو منكر. كم الآن الخامس، اصطلاح الترمذي، ماذا قصد الترمذي الآن؟ هو الترمذي نفسه الآن، نأتي البخاري لا بأس الآن نأتي إليه. الترمذي عنده ذكر في كتاب العلل الصغير أن الحديث الحسن ما اجتمعت فيه ثلاثة شروط: الشرط الأول أن لا يكون في سنده متهم ولا متروك، أن لا يكون في سنده متهم ولا متروك، الشرط الثاني أن لا يكون شاذا، الشرط الثالث أن يروى من غير وجه. كيف نفسر كلام الترمذي عليه رحمة الله؟ فهذا يحتاج إلى بيان، كلام الترمذي هذا يحتاج إلى بيان. لماذا؟ أولا احنا قلنا إن الأحاديث ثلاث أقسام: أحاديث مجمع على تصحيحها، وحديث مجمع على ردها، وحديث مختلف فيها. لماذا مختلف فيها؟ للكلام في الرجال والكلام في شروط الحديث الصحيح، اختلفوا في شروط الحديث الصحيح، يعني هناك من عد الانقطاع، هناك من عد أنه ضعف، هناك من عد الإرسال أنه ضعف، هناك من لم يعده ضعفا، فهمنا؟ هناك من يوافق أن هذه من العلة ويقول آخر لا ليست من العلل وهكذا. الترمذي طبعا الحديث الصحيح شرطه أن يكون الرجل حافظا، أن يكون متقنا حافظا، وأن يكون عدلا، فهذا درجة العالي، الدرجة العالية. الآن هو بيقول لا، الحديث الحسن فقط أن لا يكون فيه راو متهم ولا متروك. إذن الآن عندنا رجل حافظ عدل ورجل متروك، بينهما رجل ماذا؟ ليس متروك ولا متهم لكنه ضعيف في حفظه، ضعيف، رد لسبب ماذا؟ لسبب أو لسبب جهالته، مجهول غير معروف، فهذا إذا كان في السند هو الذي قصده الإمام الترمذي. إذن ما قصده في قوله أن لا يكون متهما ولا متروكا؟ مقابل ماذا؟ أن يكون الحديث الذي يكون حسنا أن يكون ضعيفا من جهة حفظه أو أن يكون مجهولا. فأي حديث عند الترمذي الشرط الأول إذا كان في ضعف كما سنفسر ونضرب الأمثلة، إذا كان الرجل فيه ضعف ضعف بسبب حفظه أو كان هذا الرجل مجهولا فهذا حديثه حسن لكن بشروط أخرى. ما هو الشرط الثاني بشروط أخرى؟ ما هو؟ أن لا يكون شاذا، لأنه إذا كان شاذا علمنا أنه قد أخطأ فيه فلا يحسن، لأن الشذوذ مخالفة الثقات مطلقا، مخالفة الثقات دعكم من الآن أن يخالف الثقات. فإذا إذا كان في السند رجل ضعيف أو مجهول ولم يكن الحديث شاذا وروي من غير وجه، كيف روي من غير وجه؟ بالاستقراء لسنن الترمذي وجدنا أنه رحمه الله يقصد من غير وجه على قسمين، إما أن يروى هذا الحديث بلفظه من طريق أخرى وإما أنه روي بمعناه من إما أنه بأحاديث أخرى، فهمنا؟ فإذا هذا الحديث عنده يكون حسنا. الآن الشرط الحديث الذي فيه ضعيف أو مجهول لا يكون شاذا، ما يأتي بهذا الضعيف يأتينا بحديث يخالف الثقات ولا المجهول يخالف الأحاديث الصحيحة الثقات، لا. ثالثا أن يكون هذا الحديث أتى لنا هذا الضعيف وأتى لنا هذا المجهول بحديث روي هذا الحديث من طرق أخرى بمتنه، أو أنه جاء معناه بأحاديث أخرى كقوله وفي الباب حديث فلان، أو كقوله وروي من غير هذا الوجه. إذن هو يعبر عن الحسن بإما أن يأتي هذا المتن بسند آخر كقوله وروي من غير وجه، وهذا الحديث روي من غير وجه، أو كقوله وفي الباب أحاديث، فيكون هذا الحديث قد رقي بسبب ورود معناه في أحاديث أخرى ولكن ليس بلفظه لكن في بمعناه. إذن هذا شرط الترمذي. طيب نضرب أمثلة وسيأتي يشوفوا كلام الرأي مشان تعرفوا كيف طبقه. طبعا الآن سنأتي إلى بعض المحترزات لكن انظروا إلى بعض الأمثلة، أمثلة كثيرة. يقول إلى في حديث رواه من طريق الليث يعني بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن إسحاق بن عمر عن عائشة رضي الله تعالى عنهما قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة لوقتها الآخر مرتين حتى قبضه الله عز وجل. قال الترمذي هذا حديث حسن وليس إسناده بالمتصل. إذن هذا الحديث حسن إسناده مع انقطاع فيه. قال وإنما يقول ابن حجر وراها وإنما وصفه بالحسن لما عضده من الشواهد من حديث أبي برزة الأسلم. إذن فيه ضعف لكن ليس الضعف الشديد، لكن روي من طريق آخر وليس فيه شذوذ. هذا مثال. مثال آخر، وقال في كتاب العلم بعد أن أخرج حديثا في فضل العلم قال هذا حديث حسن، قال وإنما انتبه وإنما لم نقل لهذا الحديث الصحيح لأنه يقال أن الأعمش دلس فيه فرواه بعضهم عنه، قال حدثت عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. إذا حكم عليه بالحسن لوجود ضعف فيه. طيب أمثلة كثيرة حكم عليها بالحسن ونعرف أنها ضعيفة، نذكر لكم أمثلة. هذا لدرء الكلام عن الإمام الترمذي أنه متساهل، لأن بعضهم يحكم على الترمذي متساهل على قاعدة ما سيستقر عليه الحديث الحسن، لأن الآن سنذكر ما هي القاعدة التي استقر عليها الحديث الحسن. رأى حديثا من طريق شعبة عن عاصم بن عبيد الله، وهذا ضعيف، عاصم بن عبيد الله ضعيف، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال: إن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت: نعم. قال فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم. قال الترمذي: هذا حديث حسن. لكن في المطبوع في تحقيق الشيخ أحمد شاكر قال حسن صحيح، لكن هذا كلام الإمام ابن حجر في النكت. قال: هذا حديث حسن. قال: وفي الباب عن عمر وأبي هريرة وعائشة وأبي حضرة رضي الله عنه. طبعا غير صحيح أن يقال حسن صحيح، الصواب أنه حديث حسب قاعدة الإمام الترمذي أنه حديث حسن لوجود عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف. جيد، إذن رواه بسبب ضعف ولكن جاء من غير وجه وليس فيه شذوذ، ما في مخالفة، معناه مستقيم. قال: وفي حديث من طريق عيسى بن يونس عن مجالد عن أبي الودات عن أبي سعيد رضي الله عنه قال. طبعا مجالد ماذا؟ مجالد بن سعيد ضعيف. كان عندنا خمر ليتيم، فلما نزلت المائدة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إنه ليتيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهريقوه. قال: هذا حديث حسن. وقال: وجاء من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس وغيره، والذي عن أنس رواه الإمام مسلم، فجاء من غير وجه فحكم عليه بالحسن، سنده ضعيف، جاء من غير وجه حكم على سنده بالحسن. والأمثلة كثيرة تكفينا هذا. إذن الإمام الترمذي ما معنى الحسن عنده؟ هذا المعنى، وهو الذي ذكره عن نفسه، أن لا يكون في السند متهم ولا متروك، أن لا يكون شاذا، أن يروى من غير وجه. وقلنا إيش معنات أن يروى من غير وجه؟ إما باللفظ أن يكون ويقول وفي ويروى عن فلان، أو يقول وفي الباب بمعنى. طيب كيف نجمع بين هذا الكلام وقوله حسن غريب؟ وجدنا حديث يقول عن الإمام الترمذي حديث حسن غريب، مع ذلك شرطه في الثالث أن يروى من غير وجه، مع ذلك يقول غريب. هذا تنزل على معنيين: المعنى الأول أن يكون حسن غريب، يعني الإسناد هذا غريب، ولكن روي معناه وليس متنه. فهمنا؟ مش قلنا احنا شرط أن يروى من غير وجه إيش معناه؟ إما المتن روي بسند آخر، أو روي ماذا؟ معناه. فهذا الحديث بهذا المتن وهذا الإسناد غريب، لكن شهد له معنى من أحاديث أخرى. فهمنا؟ فيكون حسن غريب. وإما بمعنى أن الحسن هنا هو ضعف يسير لم يحتج ليرتفع إلى درجة الحسن إلى أن يروى من غير وجه. كيف الآن عند الإمام الترمذي الحديث الحسن فيه ضعف، وقد يكون الضعف ماذا؟ في مجالد بن سعيد، في عاصم ضعيف، مش ضعف الشيء الذي يرمى به الرجل بالمرة، لكن ضعف شديد، يعني لو انفرد لا يقبل حديثه ويضعف. فهذا لينجبر ليكون حسنا لابد أن يروى من غير وجه، لا يكون شاذ، طيب، ولا يكون متهم، ما في كذاب ولا متهم ولا متروك، وليس متروك، لكن ضعف شديد، ليس ضعف محتمل. فهذا الحديث لابد من ليرتفع لنعرف أن هذا الحائض، أن هذا الضعيف جدا قد ارتقى إلى درجة الحسن، لابد أن يروى من غير وجه. لكن مرات يكون الضعف ماذا؟ ليس شديدا، ولكن يكون هذا الضعف يسير، فلا يحتاج أن يروى من غير وجه ليصل إلى درجة الحسن، بل هو في نفسه حمل صفة الحسن من غير أن يحتاج إلى غيره ليرفعه، فيقول عنه حديث حسن غريب، فيكون حينئذ في جامعه في سننه الحديث الحسن، وهو الأغلب لغيره، ويكون الحديث الحسن لذاته. إذن هذا كلام الترمذي. نأتي إلى كلمة فقط ننبه ووقفنا عندها، لكن قرأناها، وكلام الترمذي حسن صحيح. الصواب بالاستقراء أن الحسن الصحيح عند الترمذي هو كل حديث اجتمعت فيه شروط القبول، إما بأعلى درجاتها وإما بأدنى درجاتها. هذه مختصرة، وهذا بالاستقراء. ما هو الحديث الحسن الصحيح عند الترمذي؟ هو كل حديث اجتمعت فيه شرائط القبول، إما بأعلى درجاتها وإما بأدنى درجاتها. المهم هو حديث يحكم عليه بأنه صحيح، لكن بأدنى درجاته حسن صحيح أو بأعلى درجاته. قال ابن الجوزي في كتاب العلل المتناهية، في كتاب الموضوعات، في العلل ذكر هذا وفي الموضوعات، قال: الحسن ما فيه ضعف يسير محتمل، وهذا الذي استقر عليه الاصطلاح. وهذه قالها ابن لحية كمان وغيره. إذن كم واحد ذكرنا؟ 6. ما فيه ضعف، إذن اكتب السادس: ما فيه ضعف يسير محتمل في العلة المتناهية وفي الموضوع. يسير محتمل استقر عليه الاصطلاح. علي بن المديني قلنا إما أن يحكم على الحديث لغرابته وإما الإسناد، وإما أن يحكم عليه لضعف فيه كما رأينا في المجهول أو مقطوع، كذلك في كتاب في الفاروق، مسند الفاروق، وجدت كذلك يعني، وقلت أكثر من 11 موطن يحكم على حديث قال وهو حديث حسن الإسناد إن كان من أبي الأسود إلى آخره، قال انتهى كلامه. فلضعف يسير فيه كم إذا تعريف صار عندنا؟ نرجع اللي هي أولا الحسن بمعنى الغريب. الغريب هنا إيش معنى؟ غير مشهور. المعنى الثاني المعنى الاصطلاحي، حسن بمعنى الاصطلاح أنه معنى حسن، وهذا. والمعنى الثالث ما اختلف، وهذا اصطلاح خاص لمن؟ أبو الحسن بن القطان الفاسي، قرأنا عبارته كذلك. ماذا هذا الاصطلاح؟ مين؟ البغوي في مصابيح السنة قال أن قال إن الحسن هو ما روى أصحاب السنة، وهذا لم يقر عليه، لكن نحن نذكره حتى نعرف هذا المعنى. إيش اللي بعده؟ وهو اصطلاح، وهو الحسن عند الترمذي بشروطه. وبعدين ايش قلنا الان؟ كيف 6 7 وهي تعريف الخطابي: ما عرف مخرجه واشتهر رجاله وعليه مدار اكثر الحديث، وهو الذي يقبله اكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. عرف مخرجه واشتهر رجاله اي بالطلب، وعرف مخرجه معنى الحديث الذي اشتهر والرجال عرفوا. هذا طبعا عبارة تحتاج إلى ضبط شديد فيها، لأنه ما من حديث صحيح إلا وقد عرف مخرجه واشتهر رجاله. طبعا هناك تعريف كم؟ 7 8 تعريف الثامن. الدارقطني كثيرا استخدم حديث حسن، لكن الحسن بمعنى الصحيح، الحسن بمعنى الصحيح. وهذا عند بعض من جاء بعد الترمذي من العلماء لم يكن يحكم على الأحاديث إلا بصحيحة وضعيفة، ويجعل الحسن من مرتبة، انتبهوا له، ويجعل الحسن من أي مرتبة؟ كان الأوائل يجعلون الحسن حسب عبارة ابن تيمية من أين؟ من الضعيف، يجعلون الحسن من الضعيف، ولا يطلقون الصحيح إلا على من اجتمعت فيه، كما قال الإمام أحمد: إذا جاءنا في المواعظ والرقائق تساهلنا، وأما إذا جاءت الأحكام تشددنا وجمع بين يديه، يعني لا نأخذ إلا من مع ذلك أنه لما لم يجد ما تشددنا يتنازل يتساهل، لأنه يأخذ من الضعيف كأخذه عن الهجري وأخذه كما سيأتي يسميها الضعيف، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وعن الهجري، وهذه سميت مع ذلك بأحاديث حسان، مع ذلك سماها قال الحديث الضعيف أحب إلي من الرأي. فكان الأوائل إذا أرادوا أن يقسموا قالوا صحيح وضعيف، والحسن يجعلونه من الضعيف. هذا ممكن تضعونها تعريفا آخر، ولكن ما يهمنا عند المتأخرين مثل ابن حبان، ابن خزيمة، الحاكم، هؤلاء لا يستخدمون الحسن البتة، وإذا قسموا الحديث قسموه ضعيف وصحيح، ويجعلون الحسن من قسم الصحيح، مثل ابن خزيمة، ابن حبان، الحاكم. فهؤلاء لا يستخدمون الحسن البتة، لا يقل، ولكنهم يجعلون الحسن بالرغم من أنه مشتهر، لا يجعلون الحسن من أي درجة من درجة الصحيح، بخلاف الأوائل يجعلون الحسن من درجة الضعيف، لكن يحتجون بالضعيف عند الحاجة. ولك قال ابن تيمية: احتاج الناس لصحيفة عمرو بن شعيب عن أبي عن جده لجلالتها ولكثرة ما فيها من فقه. سيأتي هذا الكلام على الأسانيد الحسنة إن شاء الله. كم تعريف صار عندنا تقريبا؟ ذكرنا أن الحسن بمعنى الضعيف عند الأوائل، لا بس يعني على أساس الحديث الغريبة. إذا هذا طبعا ما استقر، ما الذي استقر عليه الاصطلاح؟ أن الحسن يقسم إلى قسمين، الذي قاله الترمذي لفظا، واكتشفنا له ماذا معنى آخر استقراء عندما يقول حسن غريب، إما استقراء بأن الحسن وهو الحديث الضعيف الذي جاء من غير وجه وضعفه لم يصل لدرجة أن يكون متروكا ولا متهما، أن لا يكون فيه رجل، أن لا يكون فيه رجل متهم ولا متروك، صحيح؟ وهذا قلنا حسن ينطبق عليه عند المتأخرين، الحسن لغيره، الحسن لغيره. ووجدنا لما يقول حسن غريب إما على المعنى الذي قلنا استقل بنفسه بصفة الحسن ولم يحتج لغيره لأن يرفعه، وإما أنه ماذا حسن غريب يعني وجاء معنى من جهة أخرى ولكن لم يأتي إلا بهذا السند. فهمنا هذا اللفظ لم يأتي إلا بهذا السند، وهذا تقريبا استقر عليه كلام المتأخرين بقولهم الحديث الحسن هو حديث، ما هو؟ هو الحديث الذي كف ضبط راويه. طبعا كلمة كف ضبط راويه، واختلفوا فيه كأبي الحسن القطان، اختلفوا في هذا الراوي، هنا المشاكل. من أجل ذلك قال الذهبي عندكم ماذا قال: ثم لا تطمع بأن للحسن قاعدة تندرج كل الأحاديث الحسان فيها، فأنا على إياس من ذلك. فكم رأينا كم تعريف للحسن عند العلماء، كم من حديث تردد حتى على قاعدة من خف ضبط راوي، لا من خف الضبط أو خف الإسناد، خفت درجة الإسناد. لأنه يعني وجدت الإمام بن كثير يحكم على أحاديث بأنها حسنة مع انقطاع فيها. يقول ابن كثير في مسند الفاروق، يقول عن حديث إسناده حسن لكن ميمون بن مهران، لكن ميمون بن مهران لم يدرك عمر الخطاب، حكم على إسناده بالحسن مع وجود انقطاع. وقال عن حديث آخر: هذا إسناد حسن لأن فيه شارب بن حوشب،